يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهل المقصود الدخول فقط أم الدخول والإقامة؟ جزاكم الله خيرا. على نص الآية ليس بأس الدخول لأخذ متاعهم، يصار فيها متاع لهم، سيارة يأخذها، أثاث يأخذه، لا بأس، لأن هذا سيارة السكن يفرغه لأهله. أما أن يقيم بها هذا في التفصيل، إن كانت مسموحا بها للناس يسكنوا فيها هذا بأس بها، يكون صاحبها طالبا للأجر كالمسافر التي توقف على عابر السبيل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.